أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة، اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة، اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تخرج من عرق الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تخرج من عرق الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المضايقة للذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المضايقة للذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تخرج من فم الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تخرج من فم الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تنبعث من الزوجة أثناء الجماع مع زوجها. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تنبعث من الزوج أثناء الجماع مع زوجته. اللهم ابطل سحر الروائح البخور الكريهة التي تلاحق الزوجة عند خروجها من بيتها. اللهم ابطل سحر روائح البخور الكريهة التي تلاحق الزوجة عند خروجها من بيتها. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تشم في البيوت في المواسم الدينية. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تشم من الذرية المستهدفة رغم نقائها. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تشم من الذرية المستهدفة رغم نقائه. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المعقدة لحياة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المعقدة لحياة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة القديمة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المملة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المستقرة في بيوت السلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة الشيطانية. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة الخبيثة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المنبعثة من جوف الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المنبعثة من جوف الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المسيطرة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة الناتنة السفلية الخبيثة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المستمرة. اللهم ابطل سحر الروائح الساكنة. اللهم ابطل سحر الروائح الغير المعتادة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المتمركزة في أركان البيوت. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المعادية للروائح الطيبة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تخرج من أنابيب المياه. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تخرج من أفواه السلالة الذرية المستغلة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تخرج من أضراس السلالة الذرية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تخرج من عرق أشعار رؤوس السلالة الذرية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة اللاصقة بالسلالة الذرية المغربة المستهدفة حتى يبعدونها عن البشر. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة تستبين على الزوجة عندما يدخل الزوج إلى بيتي. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تلاحق أولاد السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تؤذي مشاعر السلالة الزورية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة تلقوها عبر البخور الفودية الإفريقية. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة أطلقوها عبر البخور السفلية الكبريتية. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة أطلقتها الجيران على بيوت السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة يطلقونها في المواسم الدينية. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة يطلقونها لتعكير جو السلالة الزهرية المغربة المستهدفة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة عملوه لضيق الصدور. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المحمولة مع تحريك الرياح. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة التي تشم في المساجد. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة يعملونه للزهرية المستهدفة في حوائج بيتها. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة المتعمدة من الكلاب والقطط المتلبسة. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة الساكنة على الجنود. اللهم ابطل سحر الروائح الكريهة من أعماقها. اللهم حل عقد سحر الروائح الكريهة من أسحار القرين. اللهم حل عقدة سحر الروائح الكريهة التي تفرعت منها العقد. اللهم حرق ما سحر الروائح الكريهة الذي أقفلوا به أعمالهم. اللهم حل كل عقد سحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر نتن بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر خبيث بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر سفلي بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عاشق لسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مطارد بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متآمر على تلويث العرق عن طريق سحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ساكن في البيوت بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ساكن في الأشعار بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ساكن بالجلود بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يخرج من الأضراس سحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يشكك الزوج في زوجته في نقائها بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يستهزئ بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر وسخ بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مقنط بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يخرج من أعماق الأجسام سحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يصنع مع الاستيقاظ من النوم سحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملوث بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر نزل في أركان البيوت سحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يحارب بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قاتل بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم باختناق الصدور عن طريق سحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بغض جماع الزوجة لزوجته بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يخرج من الكلاب والقطط أسحار الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينزل من الغربان والنسور والنوارس أسحار الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يتحرك مع الرياح بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينشط بشكل قوي بسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عاقد لسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر رابط لسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مختم لسحر الروائح الكريهة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ربط أسحار القرين بسحر الروائح الكريهة.